بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وأما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف. وحكسوا دحجرني حيلتي يطرق ذي أي نبي عليه الصلاة والسلام إيو دعوة أو تاهي إيك غفر تقيين مشركين تا كيكو ما دوحوها السخرية والاستهزاء والاكثار منها إن جاس جاسك اللغو بضيو سي قلبك المسلمين تلو قدلو إيا نبي الله محمد طريقة اللبادة أديك سدين وحوي الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلا دحقلو نبي عليه الصلاة والسلام القرآن كي يحق وشيغي يدفع وشيغي لها إلا كلا دحقلو كنسا دحادي أديك سدين وحوها إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة شبهوين إلا فروه إيه الدعايات أن جرنا بين المسلمين تبحلي للغفا فيه كان أفراد أو أهاكي وقدم بي وحوها عن النقاش والجدال ضد إيه مرن المسلمين تلالقى له صدح قضية ضد بين مركة كدوذية كالكوباد وحوي أي كدوذية وحن كسوا هذا الله البعث بعد الموت لما شدد بذيذ مرن بكتاقين وصو أرد جوابه دينة الإسلام كأي كبه حسي مدى اللبات نبي من ماذا أي كهر له أو رسالة بني آدم رسول من نقوم كربي إلى هذه أينا جوابه مارت الله أو كبه حيي أي رسول أرقني مدى صدح هذا التوحيد كأهي أي هذا يعني أي خلاف كان أساس كأوها أي درس إن ما أنت كسر سيون كور رمينا دي إلهي هذا. وأما قضية التوحيد توحيد كأرن كيسو أرنتاس قضية داسي كانت وحي أهي رأس القضايا أرمها مهم كأه تيدا مدحظة أهبي أهي. وأصل الخلاف خلاف كمسلمين تيقال هذا أبحي أصل كيسة وتوحيد كوي تاس أصل أهي الله هل وحده إيه ما يوشرك الله سميه وقال هذا أيوتين مسلمين تنا توحيد كأيوتين ويا. وكان المشركون مشركين في وحي هايين يقرون كوقره بتوحيد الله سبحانه وتعالى الله وحيد ديسه أو واحد أو يهي كلي أو يهي كلي يرديسي في ذاته وصفاته وأفعاله لا تبيس إنه واحد أو يهيه معبود أو الله إله أو مارتين ذا تضع الله كلله إنه سنجر ويقري صفات كيت المامه رب ليه يهي إله كلونا إنه سنجرنا ويقري أفعاش إلهي أو سمايو الخلق والإيجاد أي كم انتهي أبو رستكون كان إن إله كلو حبوري كلا أننجر كوك ربي أهايين مشركين تيويا فكانوا وحي أهايين مشركين تي وقت النبي الجوغي يعترفون كوا اعتراف أو قرو بأن الله تعالى الله سريه هو يستقب إنه يهي الخالق الله وحبوره الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله سماوات إي أرض ذا إي وح مخلوقات وتحذر كجراه الله أبوره إنه يهوي اعتراف صناعين وهو خالق كل شيء وهو اللهنا خالق كل شيء شيء والبكل الله أبوره إنه يهي واعتراف صناعين وهو المالك الله مالك هي هنطي الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما سماوات كي أرض ذا إي واحد تحذو ذاها ما ملكو ذا إي مارة تصرف كو ذا من كذو ذا اللي قعلتي سيكجل تئينو أهانا ويقرأيين وي وملكوت كل شيء شيء كست كله وحو الشيء الذي يكره ملكي سيئ ما ملكي سيئ تصرف سبعينو الله ليهي قعلتي سيكسو ذا تاسع اعتراف جلد وهو الله إنه الرازق الله وحرزاقه الذي يرزق الناس دك الله رزق قسيه والدواب وحل وحدك كل صعباء إذن والأنعام حولها الله ذي جيل يأرجعه وحصوتم الله إرزاق إنه يهي الله إنه يهوي اعتراف صنايعه ويرزق كل حي متكست أرنال نالك است كل الله رزق قسيه إنه يهي الله ويعترف صنايع المشركين تويا وهو الله المدبر الله مامله الذي عليه يدبر الأمر أرنك مامله من السماء إلى الأرض سمد أمرك كسر مامله أرضنا أمرك سأوقار مامل كيسا إنه يحي ويعترف صنايع المشركين تيويا ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة يعني وحوى إنه يا الله الله مامله أمر كل صغير مدير كله وكبير مدوي دمانتي حتى الذرة والنملة حبا الله كدقه باشا إلى القرآن يرتا يدور عصد يرتا الله كدقه الله سبحانه وتعالى مامله إنه ربي ويعترف صنايعه مركا وهو رب السماوات والأرض وهو الله رب السماوات والأرض سمدها إي أرضها رب قد إنه يهي إي وما بينهما وحي أمدحي سماوات كي أرضها مخلوقاتها ويعترف سنائي ورب العرش العظيم عرش قوين الذي رب يسيئها خالق يسيئها إنه يهي مشركين ويعترف سنائي ورب كل شيء شيكة كل رب يسيئنه يهينا مشركين ويعترف سنائي ويقرئين ويهي سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة سخر إنه إلهي الليلي الشمس والقمر قل رحل يضيح إنه رب سخري الليلي ويعترف ثنايا والنجوم حدقه إنه سخري والجبال بوره إنه سخري والشجر قيده إنه سخري والدواب وعلى وحدوك كتكم وكسع ذاتنك كركيسة أو حيوان والجن جنه والإنس بني آدم كي والملائكة انتبه إنه رب سخري أي أقايين قرني انتبه قرني كل مدكس كل يوم مخلوقاتك كاملة خاضعونك وأبقى سن أخضوعي له الله وأخضوع سن وأمر كي سقاته إليهين ويعتراف سنة يا مشركين تو يجير من يشاء على من يشاء يجير إلهي ووكريا ووبد باديا من يشاء أحد كودون على من يشاء أحد كودون وكبت بادية يعني أجار فلا أجاره مركز رابط أجار فلانا أي حماه وأنقذه الله بد بادية ويما استقع عنده دون بد بادية قف دون وكبت بادية ويما ولا يجار عليه أبدا الله عد بد بادية ساهي مجرته عد بلك بد بادية كرتا ما دمك سوى سعودة كعلين كرتا مجره ويما ولا يجار عليه لما بد بادية رب سبحانه وتعالى ويما يحيي أسقى وحنوليه ويميت أسقى وحديره ويفعل ما يشاء وحضانه وسميه ويحكم وحو حكما ما يريد وحضانه لا معقب عد كذبتي كرتاه لحكمه اللحكم كو حكمي عد كذبتي كرتاه برين كرتاه إن يسنجر ولا راد لقضائه وحو حكما قف علين كرا وصرتاه كرئين ونجر أي اعتراف سنايين مشركين تيويا يعني دقي النبي مشركين في وقت قال لجوغي أرنتاس وحي ربي واعتراف سنايين أرمها سأل صوشي قلودا إذن حي مشركين كون نقضين وأي ماركتي يعني أي الله سبحانه وتعالى وكفر يموامحي ونوكي ردونا شيخ بإذن الله تعالى وهم مشركين تي بعد هذا الإقرار الصريح قرتان كاس عد دبذي لتوحيد الله سبحانه وتعالى الله وحداني ليس أي قران دبذي قرتان كاس عبد دبذي في ذاته الله ذاته سيقرن وصفاته تلماميه سيقرن وأفعاله أيقرن أيضا تائي جرته كانوا يقولون وحي أرنجرين وحي على شرك يكون متيستان بربعين وكوشه وحي أرنجرين مشركين تاسي إن الله تعالى الله سريه أعطى وحوسيه بعض عباده أدومذي سقاركو المقربين أي مقربين تواسق اللودوي كالأنبياء سيد النبياء شوكالي والمرسلين الرسوش لصادري أوكالي والأولياء ذاتك أولياء إلهي أهوكالي وصالحين ذاتك سوصوبنا وراكسين أوكالي أي وحي أرنجرين ربي وحوسيه شيئا وحوسيه ومن التصرف مامل ككون كان كمدة تصرف مامل في بعض أمور الكون كون كان أرميه سقار كمدة إن أي مامولان أي مامل كاسو رب سيئي أي أرنجر مشركين تا فهم مالك دكاس صالحين تي أنبياء رسوشي ملائكتي ودكاس مارتي أوليذي وحيليه يتصرفون ويمامولان فيه أي في أمر الكون كون كان أرنك سبي مامولان بإذنه الله إذنك سيكون مامولان مثل وحكم إذا مامولك أي سين جرين تتكاسي هبة الأولاد أولاد إني بحيان يعني ذات صالحين تا هي أنبياء هي أولياء هي مرسلين تي أي أولياء أولاد بحصه هبة الأولاد إني إليه أولادنا يقفت أولاد وايئي سينكرا ودفع الكربات وحكم إذا دفع الكربات كرب قفك حيسين كقاضي كرا وأي كرين كرا لباطني حيسين وقضاء الحوائج دنيه سي وحاجوين كأولها إن يدتك أقودي كرا يدتك صالحين كأهل خير كرا وشفاء المرضى كو حنوسل إلي بوكسين كران أو عفمات سين كران إيو أمثال ذلك أرهم ما أصبح الله من ذبي اعتراف صنايا وأي قبيل ويا وأن الله ألنا إنما أعطاهم ربي وحا أوسيي أوكليا ذلك أرهم كاسو حكسيي لقربه من الله لو أن شاء إلهي أودوه يعني حاليا قف إنه يراد سوء آمنية سوء آمن كرا قف إنه يراد قف بني آدم أولاد بحنكرة واحد عكر ما ضبنا إنكرانا دعكر كتب الله قرأ وذبته كتاب تفريح الخاطر لله مقرنسة مارة تفريح الخاطر كتاب لله وحكو يا الله شعب قادر جيلاني وكذهب لايا كتابك وحكو قرن مناقب تشيخ وكهب لايا شعب قادر جيلاني مناقب تيسي من قبض أولها أمان تيسي يتمو بوكورن وحيني شعب قادر جيلاني ما قبر أتني مركز الحيث تري أولاد بان رباها أولاد إنه إلهي سيار رباها مركز الشيخ عرش وفيري مركو فيري ويرنا وحكو وقرن أولادا مجر عرش لا سوفيري ملك كتاب كاسف قرن تفيري مركز الشيخ وأنه متهي كان أولاد بربانا شيخ مركز قبضي موكحش هذي إلهي بالله الله يري إلهي سي قبضها هل ونسي مركو ويرسيري او يري الهي قضاها الهي عليكم اقر لوح المحفوظ لكم انا اقر مركاسو يري الله وقده لبو ويرفع وقده مركاسو يري ور لوح المحفوظ لكم اقر سدح وقده ويري قب غير جيران هذا جوجي يري مركا سدح لي يسينا هيا مركا يعني وحيالها سخو زعبلات كاسي وحلمينا باكو تبتكو وضتها الله هاد اركي ساويا يتقدر بكشف الكروبات قضاء الحاج قبور الله دون تعالي حتى سومالي سوما شرط بالقلو نوكيد دونا واف عاش وشركين تو يسمين جري شرط بقبر قال لي قلي اولاد بالوي ديني عفمات بالوي ديني حول الوي دي سنيا يوحي لم انتهى ويان شيخ ونوكيد دونا واركينا ويان وحي ليه وان الله قال لي انما اعطاهم ذلك أرنكاس وحو أسيي أو كلية دكاسي لقربهم دواشره من الله ألا يدويه إيه ولجاههم عند الله ألا أكتساء وجه كليه فهم أيضوا كلك لأجل أن الله منحهم الله إنو سيي درتي هذا التصرف ما ملكان إنو وحكسيي إيه وهذا الخيار دور يعني خيار كاس وحوليه انوسيه دراد بيقضون اي حكوميا بعض حاجات العباد الضوامغه دنهو ذقار كمده اي عن طريق الغيب مقناشها غيب كوحا مقن عن طريق الغيب اي كحكومان ايضا الاركين بحكوميا وين كوكاسي فيكشفون عنهم دكي وحي كفيلا بعض الكروبات كربوين كدباتوين كقار كميدة بي كفيلان قفي كربه يسأولي ذي باك قاضي صالحين تي ويدفعون وحي كريبان بعض البليات بلوين كدباتوين كبلد قار كيد ويقربون إلى الله الله فوحي قدويا من يرضون به قفك أيه كراد النغذان ويشفعون له عنده الأتين وأقشف يا عيا ساسي أمسين والمشركون شركين في مركز النبي اللجوة عليه الصلاة والسلام وقت جيسي على أساس زعمهم يعني الشيخ الشذو ذا أي شيخنا يعني أرماه عن صوت شيخنا على أساس زعمهم هذا الشيخ الشذو ذا تنعه أساس كذئه صديقه وحوي جعلوا وحيالا هؤلاء الأنبياء نبياشاس إيوا الأولياء ذاتك أهل الخير كأولياء الإلهي والصالحين ذاتك سوسوبنا أي وسيلة من لقوق ربي كبكتين وسيلة ربي كبكتين أو جارسين يسأل الله وسيلة داسو فيما بينهم وبين الله وحب حياء أيها إلهي أي كبكتين وحيليهين الله ستو صلى الله ما بري كرم إلى أولياء اللصيمرة إلى أنبياء اللصيمرة إلى دفك صالحين اللصيمرة ووسيلة إلهي بقجاري النبي لي واخترعوا وحي بلاوذين اختراع يعني شيء عصب أي لي مادين أعمالا أرموا عمل يارو فلل بي لي مادين يتقربون بها أعماشا سيقود وادان يعني ماركتي إليهم ذكا أولياد الصالحين تأيو أنبياء يقود وادان أي ذكي مركز سميستيو مشركين تسميستيو ويا ويبتقون بها أي نكت البيان رضاهم راضي أهنشقه دي أولياد الصالحين تي أنبياء الرسوشي إنا كراد النقد يكت البيان ويا فكانوا وحي أهايين يأتونك واللي مادو بتلك الأعمال أعماشا سوحا لسمائيه فللكعة أي لا إيمان جري ثم يتضرعون إليهم عمل كمركي أبسوا الدوالان أي هدنا تضرع سمائي جري أخو شو عجرين قبورتو ذي وحلم ذي تتقان أي أخو دو عجرين ويا ويدعونهم مركاسي وحي ويبريان أي أبو ييريان ويودواقانيا لقضاء حوائجهم حاجوين كودا يدنا هودا إن أقودان أي أبو قيشانيان إليه نبي فلانو رسول فلانو ولي فلانو صالح فلانو بأرنيان أقيشانيان ويستغيثون بهم قرقار بيكوه ديسانيا في شدائدهم لباتوين كوضا مركي لباتا كلها على شده أي ويديستان ويا ويستعيذون بهم ويمغنقلان مشركينتي تكاس والوناكسن بيمغنقلان في مخاوفهم عبسيال كوضا دحل المركي بقيان أيها أي مارتي استعادكو سميان ومغنقلعكو سميان إني بدباليان بيكو عصدان ويا أما الأعمال أعماشي التي اخترعوها التي أعماشي اخترعوها أي أيقوا بلوذين للتقرب إليهم تك صالحين تأينوا أقول لوالان أيقوا بلوذين فهي أعماشاتي وحوي أنهم أيقوا خصصوا وحيقوني يلين لهؤلاء الأنبياء نبياشاس أو الأولياء ذلك أولياء الله يعني أنبياء إلهي أولياء الله وصالحين ذلك ونوناك سنابي وحي أخصصين أقوني يلن أماكن بوصص بأسمي مكان بأسمي أماكن وجمع مكان بوصص أي أسمي وبنوا مركاس وحي بسين لهم أنبياء الله أولياء الله صالحين تي أي فيها أماكن تدخل وحي أقول بسين البيوت قرية بسين ويا ووضعوا فيها مركز قريب نحن ودي وحي يالين أي دجيين تماثيلهم سورة دولي تمثال يعرف الله أما السنم أي يالين التي تمثال كاسو نحطوها أيه أي قرين نحينكو قرين تبقى صورهم الحقيقية هذي أيه يقينين سورة دولي أو دبت أهيب إيديو صح أهبي سيد إيديو كالغو صورين شيخي لفتيسي أما النبي عيسو قارين أما مارك ولي عيسو قارين أي سورة ديسي أو سيد إيدي أي مارك أصل أي سمين حدينا أرقنا أو الخيالية يعني من خيالي أو أنجلين اسمه تسينة أي أيه سمستين من عند أنفسهم شيخي ذي كعب ريان مادام أين هرو واركين أما النبي أما نيك صالحة هذا كعب ريان وليه وربما وحال أركع وجدوا إني هنا قبور بعض الأولياء أولياء قبور تودي قار كمدة إني هنا والصالحين الصالحين تي ذك قار كمدة قبور تودي قبرياش تودي إني هلا حسب زعمهم سنة أيه الشيغان أيال مركي الله في ريويا فبنوا مركاسي قبري أي هلا يوحي عليها قبور تي دشي ذي بوحي كتل لسان البيوت الجريو دون أن ينحتوا أيقونا قرن لهم أيق التماثيل تمثال على نقرن يعني التمثال وسلم كأما سورة القرآن اللي هذا قفك سورة دي سورة القرآن هي اللي هذا مركة تاسوك الأيقونا الأسلمين قبرين قرن ككر لسان بالأركابولي ثم مركة قبرين قرن كردل لسان سورة دنا إيسان بحثين يقصد كانوا حي أهين يقصدونك وأقصده هذه التماثيل تماثيل شخص بي آذي جرين وقصد جرين وتلك القبور قبور تس أي آذي جرين فكانوا مكوحي أهين يمسحونها كواما صحضه قبور تا تمثال كاس أي سميين أي مسحان جرين دعمتين بريد جرين بركة درتين ويتبركون بها وإن بركة يسن جرين ويطوفون حولها ويطوفون ويتوافي جرين حولها قال ريال كذا يتوافي جرين ويقومون وين استاجي جرين لها قبور تاس تمثال كاسي أي بالإجلال والتعظيم وينين لوينين يدرتي أي استاجي جرين يعني ما رت قيمين قيمين يعني بقبور تؤسمين جرين وتوافي جرين طواف كان هذا الحاس كله كعبد إله وبلوج جري قبر إلا الطواف لما جدين أما إذا بتفكر قبور توي الطواف عن طرق الصوفي وذكرين قبر جمركم لماذا فضرب جرى الطواف نور التجوار ذا أيضا السارية بقبور تسال الله طوافا مركا وحيالها أصبح كفر يقال لماذا كم تستوي ويقدمون وحي بحيان إليها قبور تاسوحي أم بحيان التباثين شاسي النذور والقرابين نذرك أي قلين أي كم بحيان نذرك أي قلين بكل ديبان هذه أولاد آنهلو عاثمات آنهلو حول آنهلو حول هسر ديبا يا يوحسن بحين يا بإلهنا إي قرابين أو قربان كلوجين قربان إي حول وحبيه بحيان وليه محيه بحين يا ليتقربوا بها إن أيده جد وادان إن أيهم دكاس قبور تكجرو أما صالحين تي أو ليدي أم بيدي إن أجد وادان وياه ويبتغوا إن طلبان بها سبب في إن كل طلبان قرابين تي نذور تي الحنايا إن كل طلبان أي كل دونان من فضلهم ليراسين تون يعني دك قبور تكجري أي واحد ليراد سينية فضل بسينية وكانوا حي أهاي ينذرون كون نذره لهم قبور تي النذر أما دك صالحين مما كيل النذر جرين كفار المشركين تاها كان يرزقهم الله أو ربك إرزاقي ربك إرزاق ربي سيئي فرزقه وقدقي بي النذر جرين قبور تاسي وحلا متك أهويا وهو ربك إرزاق من الحرف باره والزرع يعني مارة أبورك والطعام عنضي والشراب عبثانك والدواب حوله والأنعام يعني دواب وحل الحدن كنت كبوة اللغة كسو على دابت سعطور دول والأنعام أنعام والله ذي يجيلي أرقى اللوجينا والذهب بأن نذر جرين ذهبك والفضة قلنك أيهون أن نذر جرين والأمتعة ألافت أي أمارتي متاع الوشق يستعي أن نذر جرين أي والأموال حولها سبسين جرين وين وحي ربك إرزاقي أي قبور تسؤل ندري جريوه مالك مدمره موقسه إن بذن قاربه موقسه قاضي فأما الحرث بيرتي والزرع أبورك والطعام راشنك والشراب عبتانك والذهب والفضة ذهبك قلنك والأمتعة والأموال ألابتي حوله كربة فكانوا وحي أهايين يقدمونها كواء يقصيه وقذبيه وقارسيه وحي قارسين جرين إلى أماكن بوسط بيجين جرين مكان يجين جرين إيه وقبور هؤلاء الصالحين وحي لا هذه جرين انت ستسوق هذا أي وحي جين جرين قبور تدك صالحين تأيليهين ناشي أي حي بيجين جرين وين أو إلى تماثيلهم أما تمثال كوذين لا هذه جرين سنبك أي سمايستان بي لا هذه جرين وقين جرين وين لكن مرك أي جينيا وأبي إنسان كان إنه صحوة عنين قبر دون صحوة عنين لكن وحي كب حينيا بواسطة سدنة وحجاب تفك سدنة للإرادة السدنة والحجاب والمحلوجة يعني المحل الإرادة السدنة سدانة ذا مركز واخد مبيوه كو كشقين قبورته لأن قبرك وحولي هاي دفض يولي هاي وقبرك أسمارته كشقين مريا سارساره وحافظ ماشي كو خلوهيه ولو يقان شيخي مركز وحال الله وحي حول الله كيان أصدق بواسدته أيال غسي ياوي أصدق قعدت لك ساراوي مركز أيها يقولي بجرين حولها سيوي نذر كين لقره يوحي حول الله كيانا نكاسو كلا يوديبي قبرك حاجبك كاه الى لنا يدور يخادمك كا يوديبان ويا كانوا وحي اهاين كواس سدنده اي مارت خدمك اي حجاب تاسي يجاورونك ولا ترسبي اهاين تلك القبور والبيوت قريهاس اي قبورت اي درس لاهان جيران سلاس امرك خولي اي لوو ديبا ولم يكن مؤنا هين وما إنها يقدم مثل خرمريو إليها قبورتي مثل السيو ما إنها شيء وحل مسينجر إلا بواسطتهم سدنا ذي حجابتا واسطة ذي أيها اللوغني بجريوية في معظم الأحوال arrimaha badankooda xaaladaha sidooda badan ayagaas baa loo diibaa laan ayagaas danabi ah qabuurti ayaga ka shaqeynaya weeyaan wa ma dawaab xoolihi iyo wal anaamu yaani ma arta dawaabti iyo xoolihi nicmooleedi fakaana lahum fiha turuq mushrikiinta waxay lahaayeen fiha anaamta iyo dawaabta turuq wadooyin kale lahaayeen qaab kale uu adeegsan jireen weeyaan فربما كانوا وحي أهايين مشركينتي وحال الله أركا إني أهادان إني النقضان يسيبونها حوله إني سيدايا إني سيدايا أو كسيدايا باسم هؤلاء باسم هؤلاء الأولياء والصالحين تدك أولياء ذا الصالحين تمقعوذا إن صائب الله قدقه يعني يسيبون بالي مكا ترى هذا فلان سيبه كذا يعني وحوي إذا تركه وأخلاه بالإله مركو الشيء عدله فرح كقاضي بل إذا سيبه وسيده وحلوية مركو وحو إشارة يا. شيخ إشارة يا. آية في سورة المائدة كجرت ربه وكقهض لي المشركين تمركو لقل كوذي كهض لي حوله هذا وحوله يجرى الله ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون ساس مارة ربي لي إلهي كميل وحل إلى بحيرة حولي كمدقين سائبة كمدقين وسيلة مأصن مقعابين ومشرعيين ومجلين حام وحل إلى ذنا مجلين سائبة مركب حال إلى هذا جاهلي وحي هنجرين حشا قيلة حدي أي يعني أولاد أي داشو حدي داشو محال إلى هذا طبن حدي داشو طبعاً هذا يدشوا يعني طبعاً أو مارتي نرجع هذا أي دشوا ولا ديجا أي دشوا مسيب على قد يجري ولا سيد يجري وحال لا يعني أصنام تلو سيد داي عليه هذا لما عضو لما رتو نور كاس وحلو قص ما ينكر ما لما قلنا أيه وحال كلا طواقيداس قوة كشقة يسدنا ذي حجابة أي الله سيا أو أصنام تكشقة ينجروا بحيرة وحال إلى هذا حش مركي أي شنبشوا oo markay shan dhasho shan ay israac raaciso ayay dadka ka jeexi jireen dadka ka dilacin jireen markaas ay waxay yaani in lagu intifaaco dambay ay ka cafin jireen lama rarto yaani maaratay waxa yaani daaq laga ma celiyo biyaha markay rabto iska cabta waxay doonto bay sameysa saas la sameen jiray dadka tawaafidaas kuwa maartay oo qabuurta dhex fadhiyo asnaamta iyo meelahooda joogo kuwa un baa la siin jiray cid kale lama siin jiray marka bahira iyo saayiba wasiiladan waxa la yiraahdaa toban markay dhashay israa raaciso ayaa la yiraahdaa wasiilo baa la yiraahdaa ayadana sidoo kale to ayay maartay farax ka qaadi jireen lama rarre jireen lama gowraco waxaas la sayay arigo kale marka uu yahay xusgeela ahayna waxay sameen jireen markay toddoba dhasho oo toddobaduba mataana ay israaciso toddobada ay tiiba ay mataana laba laba ay u dhasho rida oo markaasna yaani labada ay dhalaysana u xara ay noqdaan hadii marka toddobadaas ay u dhalayso oo laba ay u dhasho laba u xarood marka ugu dambeeyso oo marka toddobaad ah haday orgi iyo maaratay u xar ay isla dhasho bay waxay leeyihiin wasalad akhaha bayni walaalkeeda xiriirisay sida darteed orgigii la qalan laha lama qalay waa la dhaafaya marka waxaan leeyahay maadaama walaalkeed ay xiriirisay faraha laga qaado lama gowraco waxa la siinaa bas daradaas iska la maamulato weeyaan xaamka ilaahay oo quraanka ku sheegayna waxa la ilaahay wafaxlul ibil keela yaani ratiga abaahiyo hadii uu in badan abaahiyo oo yaani halihi uu abaahiyay intaas oo xoolo ay dhalaan yaa waxaa la leeyahay bas way marka asagana lama rarto waa la sii deynaya waxa weeye tawaaqidaas iska la weeyaan lama rarayo lama fuulay waxba lagu ma sameyn karo intaas ba hadduu inta abaahiyay oo sabab u noqday inay maaragtay awlaad dhalaan faraha laga qaadi jiray waxaas wax la mid ah bay bashirkiintu sameyn jireen xoolaha waxaa leeyahay waxa iskale qabri fulan baa iskale sanam fulan baa iskale baa leeyahay anagana dadka iyagu way yaqaanaan soomaa xilidan shiikh hebel loo natraan leeyahay shiikh hebel iskale ama hashan shiikh hebel baa iskale loo daayaan leeyahay asagaas mooyo cid kale loo sameeyayna ma jiro weyn waxaas waa dhaqankii mushrikiintu ay lahaan jireen oo islaamka la soo dhexgeliyo diin dadka looga dhigay weyn marka wuxuu leeyahay sheekhu yaani waxa weeyaan فربما كانوا يصيبونها إن يسيد ديانا فرحة كقادان بالأركة باسم هؤلاء الأولياء والصالحين تذكى أولياء الصالحين تا مقعوا ذي إلو مسيد داي شيخ خبر باباشا نسكره فرح الله بقاض من أصحاب القبور تذكى قبور تأهل كيذا قبر كجر أو التماثيل أما أصنامتي تقربا إليهم نواشا أيق اللو قد نوانيا وإرضاء اللهم رالقين أيق الرالقين يوي فكانوا حي أحايين مشركين تا يقدسون هذه الدواء تابدها حولها يعني وقدس جري وقيمين جري ولا طهير جري لما دواد ولا يتعرضون لها وما بمبحان بسوء أبدا حمان نعين كسمين جري لما قورعه لما قسر لما قراعه ما شيء سوء هذا اللي قمع ليه ترتع ما شاءت ما شيء دون تبعي داقيسة وتتجول أين شاءت ما شيء دون تنوي وريقي ما شيء دون تبعي وريق تاوي وربما كانوا وحال أركائنا يحاد نقضان يذبحونها إني قورعان كلية على أصنام هؤلاء الأولياء أولياء أي سلم قوصة مايين أسلام توذي أنصاب توذي على أنصاب هؤلاء الأولياء نصب كي وحي لو تاقيوي أنصاب كي شيء لو تاقيوي لو سمي تمثال كي لو سمي إن أقور عام موال أركابولية أي على قبورهم وأماكنهم قبور توذي دشوذي إنه قر قورعه بوسس كي أماكنهم المخصصة لهم أيها اللو قونية لي إنه قور عام موال أركابولية وربما وحال أركاب كانوا يذبحونها حولها سنين كقورعان في أي مكان آخر ما الكلاء يعني تكسوا قورعان إليه شيخ البالولة جيدا ولكن كانوا يذكرون أسماءهم مالك القورعيان شيخ خاص أما وليقاس أما نكا صالحائي أي مقعيه هو الشيخ جيرين بدل اسم الله سبحانه وتعالى ألا مقعي سمهي الشيخ جيرين كاس وصرم كاس إيه شيخ البالولي فلان أي قورع جيرين حولها مقعي سكوكوكال جيرين ويا وكان من جملة أعماله وحا أي سمين جنين دودوبك وحا كمدها أنهم أيها مشركين كانوا وحي أهايين يحتفلون بهؤلاء الأولياء والصالحين مرة أو مرتين في السنة يحتفلون كوء الدبال دقو بهؤلاء الأولياء أولياء والصالحين صالحين مرة حل مرة أو مرتين أمال لبجر في السنة سنتين الدبال دقو حفلة باصمين وأسلع مجب مارة اللي يراهدو قبورتي مركز سنة كان لجار ولاس أودنتي هل صوزي يعتبر يسلس كبوتكو اللي يراهدا أنت صاحبين هل فديه كبعض الاحتفال وين لودي ومد أنت سكبوتك تحول الله قالوا اللي يراهدا عاود دفر كشي خبل ولا صوزي هذا يا لتحن ماي عاود الله صوزي هذا يعني ساسو كلا الله سمي ويهير جري مشركين تاسوي فكانوا حي هاي يقصدونك وأكسدو قبورهم قبر ياشو ذي آدي جري وأماكنهم يعني قبورهم بأقصد جرين وأماكنهم ما لها أي كدوغيهين أي أو إيمان جرين من كل جانب جهك استكلية نعول بكلية أي أو إيمان جرين ما دام وقتهين لقاري يا جهول بكلية نعول ببا أي الاستقل إيمان جرين سير قبور تاسي ما شاء الله متكال لو قد بالدقو فيجتمعون عندها مشركين تمركع ويكل مجرين عندها قبورتا صالحين تا أكتيرا أي في أيام خاصة ما المقونية بها الكافدين جرين ويقيمون لها أعيادا عيدنا ويؤوغ جرين سنة عيدي أوكرة أي يعني سمين جرين يفعلون فيها أركا ويسمين جرين يفعلون ويسمين جرين فيها أماكن تاس وعكو سمين جرين كلما تقدم وحي صوهر مريقا ومن التبرك بركيسئة والمسح مسح القبر إلا مسح ذا والطواف نقوة ليقوء الطواف يعني أيضا للطوافائي وتقديم النذور نذر أمارة لصيئي والقرابين قربان لماشا لقوك ورعي وغير ذلك حوالا لقوك رمي حمتو وغير ذلك إيا لقو سمين جريويا marka waxa la leeyahay ninkii qabo maalinta markay Soomaalidu waxay sameeyaan markii ziyaarada wadaadka la gaaro oo habeenkii dhafarkaas lagu soo jeedo maalinta subaxiina ziyaaradii la khatimaa la leeyahay baa waxa la leeyahay ninkii nadar xalay hore u galayo sheekh ninkii ka galo waxa keenta nadarkii la imow hadaan nadarka buraadkaani heshay faakada waa tibqigi laftiisa waxa muslimiintu sameen jireen baana loo soo guuriyay anaga hadana muslimiin aan nahay weeyaan كان وكان مركز وحو أرنتاس عيداس وحي هانجرتي كالموسمي سيد حجك أوكال الاسقوم إيمانجر هذا بيولي أوكال ياتي جري إن سقف إيمانجرتي يا قياس كرة ترى ذي كبد نانجر هذا مخلوق إله اسكومي مانجر ما هو البعض يال باور انت لقصه قاته انت اصو هلين لوسو السفر الجلال اسكومي مانجر وين مركا سني موسم كي او كلبا اسكومي مانجر حجك بحضرة الداني والقاسي كيف دواء كيف فقا القاسي كيف فقابا يعني ما شهاسا سني يعني مارت موسم كاس سني موسم كي حجك او كلبا اسكومي مانجر وحا ما يحضره به وكان كالموسم بوها او يحضره او يمادو الداني كي دوائي والقاسي كي فقا والشريف كي ونكسنائي والوضيع كي ليتي حتى يقدم الى او بحيو كل احد متكست كل او ديبو نذره وحي او نذري شرطك او قلي الى او بحيو ما شاسا اسكي مانجر وينال مركاسنا او قارو بغيته مراد في سيدنتي اولاها انو قاروين كان المشركون مشركين توحي هاي يفعلون كوسمي كل ذلك أرنك دمانتي بسمينجر بهؤلاء الأولياء والصالحين تدك أولياء إي صالحين توان وناكسا أي أسمينجر تقرب الله دواشئ أي أيقوا قد دوانيا يعني معرفي إرضاء لهم وإرضاء لهم إرال الجرين أيقوا إرال الجرين أيان برادت بسيدة أسمينجر ليجعلوا إنا يالا ليجعلوهم محيث هذا أقول لي أقدر يا أي مارك أقول دوانا يا أفعاش أو سمينا يا ليجعلوهم إن كي إعلان وسطاء أقوى أقول حيو بينهم دكا إيه وبين بينهم أيجا أو دكا سمارك تي شركة سمينا يي يعني إن يكب كان أولياء صالحين تاسي بينهم أيجا دعوة دي وبين الله إن وسطاء كبيتان ويرهدان إلهي بيمارتي أي نود وينيا الرضا إلهي بكوكارينا ووسيلة وي يوحنا من هنا دها وليتوصلوا إلى كوكارين بهم إلى الله إلهي يقول توصلانه ربي يقول له هذا معتقدين عليه اعتقاد سن إنهم دكا صالحين تي أولياء أنبياء ذاسي يقربونهم إن يهود وينيان مكة دنتان دبليد إلى الله زلفا الله إن يهود وينيان زلفا دوان إن يهود وين إن يهود وينيان أي مارتي ملين ينوي شركين تساسي بيجرين سيد الله في سورة الزمر أولياء والذين اتخذوا من دون الله أولياء تك إلهي سكذي أولياء سمايستي وحي أرنجرين قائلين مركي لنا محاو عابد يسار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وما عابدين وحكا لنا عبادة ليهين ربنا نود ويان ترادد بانو عابدين نبي به جرين ويان ويشفعون إن أشفعان اللهم أيها إن أشفعان عند الله أولياء سنة ألا أتسوا بشفع الله ترادد بسنة أولياء جرين ويان شفاعة سنة سبيه جرين سنة الله في سورة يونس أو رب ليه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وحنا أولي كرين ودباك دفعين كرين وحنا أنا انتري كرين أي عابدان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وحي أرانيا كوان با إلهي أكتس النوغ شفاعيه كاس رب الرديوير قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ما إلهي بتغور رميسان معبود كلا وسماواتي أرضان كجران عنيق أحين إن ميات إلهي بشيء إيسان وحوذي كره وإذن سدوية مركا وحاسو دن شفاعين إليهين إني الله أدوية بيو عابودي جرين هداوي دي سوحي كله وحوما ترايو أسوح مترين إذا محاو عابود إيسا أما أبر إيسا وحي رب لها أدوسين إيساوية ثم كانوا وحي أحين يدعونهم أوليذاك وبر يبي أحي مشركينتي محي أبر يجرين لقضاء حوائجه دنه إني أقذان إيو دفع كرباتهم كربضة حيثت إني كدف عيانه كقاذان أي أبر يجرين معتقدين أيضو اعتقادين أيضو أنهم أولياء يدك صالحين تها يسمعون إني مقليا لما قالوا وحا إليهم بريضوا إني مقليا إن كان قبل كجروا إنه مقليا يدرت أيضو اعتقاد سنبي أبر يجرين ويهم ويستجيبون إني أجيبيا لما دعوا وطلبوا منهم wixii loogu yeero lagu bariyay oo laga toonay dadkaas maarta qabuurta ku jiro inay ajiibi karaan awlaad hadii la waydiisto ay bixin karaan caafimaad ay bixin karaan amni ay bixin karaan xoolo ay bixin karaan taasoo kale ay aaminsanaayeen weyn kulka fayaqduna ay u gudan hawaajahum haajooyinkooda ay u gudan way xifoona kurabaatihim kurboyinkooda ay ka qaadaan imma bi anfusihim ayagu inay sidaas sameeyaan nafsad ahaantooda oo qabuurta dadkii ku jira awliyadi inay sidaas sameeyaan وأيها عفماتي أولادي دكا إسيان وإما بشفاعتهم شفاعته دقا لذلك أرنكاس وشفعان عند الله إلهي أكتئني كهلا ألا أكتئني وشفعان لبضع أصلت كوتوي إما أيجيني سمعين أيان اعتقاسنا أيان هذيك رنين إلهي أويدين أيان فكان هذا أرنكاس وحوها فكان هذا متكني وحوها هو إستقبا شركهم بالله وذا جنت إي رب الله وذا جنت إي الكاسب وأهوى وعبادتهم لغير الله الله وحان أحين عابدين دي عابدين واتاوي واتخاذهم يرشدوني آلهة أي شان من دون الله إلهيال أي سميستان أو الله أعلم أحين أرنكاس عبادته واتاوي شركنتي إلهي قرصنا إنه كون كان تصرف في سلية في ذاته وصفاته وأسمائه كل إنه مارتي ليه مدبر كون كان أوي خالق يعترسنا وحي كل نقضين أو مشركين كل نقضين وحان أو أه يعني ربي خاص كالله أولادي عافماتك رزق يوحص وضن أي خلق يحكسية وضف صالحين أي سية يوجعلهم يلستوذي شركاء كووذاقو لله الله يقول يلن أي مشرك قوذي أو أهاوية عبادة الله خير كيس أي بريان إلهي الله سكدي أي سميستين ولا جن أي رب خلق كيس لو ذا جين وكان هؤلاء الأولياء وكان هؤلاء وكان هؤلاء قوة سبحي أهاية الأولياء وأولياء إيو الصالحون دكا ونواسنا إيو أمثالهم قوة لمدك إيه هم أيها وحي أهاية آلهة المشركين شركين تمرك سنم كسمين أيام سيد عبد الله بن عباس وكهضلي قوم نوح مركوا مارتي أو أي كي رهدي النبي الله نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا الضلال أيضا مركوا ابن عباس كورمي في صحيح البخاري سيد كسبا كانوا أسماء رجال صالحين سلام كان ودي اللي يراه ذي سواع يحب تمثال كان قد جيه من صالح عمرك هر الله سمي وإن له حصوصه مرك وقت قد يراه ذي وعلمه أو إن دراسينا شيطان أو وحي ذيري وح الله سمي إلا عابده ويعي عابده عفماك ويديسته حولها ويديسته أولاده ويديسته وما إلى ذلك بيراه مرك الرنتان وحوي وهم آلهة المشركين شركين أصنام الله والعزة وحي أسمى يستهل وأسماء أو أي ماركتي إلهي غير كيسي آلهة كالدكتين بأحيدوية فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي نبي قبركو أستاغي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ويرستك ويريو إلى توحيد الله ألك لي وحيد ديسي ومارت معبود نمديس الله وحيده إيه وخلق كل ما شيء كست كل جي تورديس إيه قسيب ديس أو اتخذوه أي كياشان قسيب ديس وي إلها أي كياشان من دون الله ألا سكدي وحال الله وحي إله كبك تان ودم إنه كبح بحان وألك لي معبود كبك تامركو ويري نبي قال أغير ألك ليها إله معبود أهو الله برياء أولاد ويديستا عفماد ويديستا أمن ويديستا شق ذلك لبي مشركينتي على المشركين ذلك كاسوه لبي شق ذلك التوحيد كاسوه لبي على المشركين كوي أهل الشرك قاهاي قال لبي ويديستا وأعظموه أرن وين استن وأنكروه وإنكرن وقالوا حير أهلين إنها مؤامرة ومؤامرة يعني أريد بها دل عليها أريد بها لولجيه غير ما يقال وحل ليه وحان حين أي لولجيه إله كريه هل عابده ألا كريه سعبدها الله ورسده ألا كريه عفماتك يا أولاد هل ويديسته وأريد دل عليها وحل شيء وحان حين باكوه السيره وقالوا مركاسي وحيره لي أجعل الآلهة إله واحدة أجعل موحو يالي نبي الله محمد الآلهة إله ياشي بضنا يهبل ميو إله المعبود كلي كرسور ريبو كدي معبود كواحدا كلي الله كريم يكسور ريب إن هذا مذكري إن إله كلي إله لا عابد لا شيء أروي أو عجاب ولا ليابه بوح لا ليابه بين ليابه تحكى الليام نغذيه وانطلق الملأ بقيدي أضياشي ويتاقين ونبي مجلس كيسا كيس تاقين ومنهم شركين تكمدا قائلين أيقو أرن أيو أن يمشوا أي يمشوا صعدا كتك كتك واصبروا صبر على آلهتكم إلهياشي إننا كو صبر ودو القاتل يعني على عبادة آلهتكم إلهياشي إن عبادة ذو دي كو صبر عبادة إن هذا توحيد كان نبي محمد أو تاني لا شيء أر ويراد دل قليه هوية مراد بالقليه ما سمعنا معنا المقل بهذا بوركني في الملة الآخرة دين في الدبيسي ما أنا كم قل دين إبراهيم ما أنا كم قل بيليه يعني دين يعني في الملة الآخرة وحوجه ذا قال هذا أو وياشو أجداد هذا وحكسوا قارين بأجينا إن هذا ما هذا بوركني توحيد كني معها الله كلي هل عابدوا إلا اختلاقه يعني هو بين أبو رشوي اختلاق وين محمد وبين أبو رتوي أي لها ياشين عبادة بليه هنا قصب ربيني ثم مركك بعد لما تقدمت الدعوة دعوة مركي فرمرتي وقرر المشركون المشركين تين أي مارت غوستين الدفاع عن شركهم وحي غوستين وقرار كبقارين الدفاع إني دفاعا عن شركهم شرك قول إي دفاعا والدخول إني قران في النقاش الضوض والجدال المرن ومناظرة المسلمين مسلمين تين مسائل مناظرة كل سميان وكل الضوضان مركي إني قران أي غوستين محين أقليا ليكفوا بذلك توضاس إن يكون جوجيان إلى الله دعوة إلى توحيد الله الله وحلو بيري إن يكون جوجيان وكل ريبان ويبطلوا أي بريان أثرها دعوة توحيدك راد كذي في المسلمين مسلمين تدعوا إذن إن يتلترام أو يباطل كذلك بريان أي درت الأسمين يان باو قيمة عليهم الحجة حجدي بمركز دشرة بقوضي من عدة جوانب من عدة جوانب من عيك بدن أو كلا دول أياس حجد اللي بقوضي مركة حجدي ومركة ترينيا فقيل اللهم مشركين توحى الويري من أين علمتم حقبات كأغاتين أن الله تعالى الله سريه أعطى إروسيه عباده المقربين أدو مذيسي أسق الله دوي التصرف في الكون كون كان ما ملكس إني يشان إلا سي حقبات كأغاتين ما ملك كونك إني ليه ماشيت كأغاتين وي بل الله شيئا وأنهم عيقبا تتك إلهي أولا ومقربين تصدى أنبياء رسوشة صالحين في أولياء يقدرون إني أولا على ما تزعمون وحاعت شيئا نيسا ومن قضاء الحوائج حاجو دنها أدتك لو قدور لسي وكشف الكربات كربوينك إنباتوينك أدتك لقبق هذا يعني إني ليه حقابات كأغاتين هل اطلعتم نيات اكتينو صوت طالعتين صوت فيرسين على الغيب غيبك الله المحفوظ كميات طالعتين وحي مقناك سوء قاتلين أيه ليه أو أمسي وجدتم وحد هشين ذلك في كتاب كتاب أو كتبت إله رسوشي أنبياء أوسي كمذا نيات أرنتها سكو أركتين كتاب كاسو ورثتموه آت حشين من الأنبياء دفك أنبياء نبياشي آت كاد حشين أو أهل العلم أما دفك أهل العلم آت كاد حشين ويا بل نو شيغا بل ما كتاب بات كو اوغاتين او انبييري ددك اهل علمي لا دخلاي مسه لو محفوظ كو اوغاتين غيب كات لي اطالعتين اني كون كان ددك صالحين تا اي تصرف في سكونين بات كو اوغاتين قال تعالى الله حوليا ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام امسه عندهم اكتبوا ما وحا اهاد الغيب مغيب كي اوغيهين او كلكا فهم ايغو يكتبون غيب كي بين القران لوح المحفوظ كنت كسو غوريان بيسا اوغو دقمان نياويا وفي سورة الطور وقال الله حوليها ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين يعني آية في سورة الاحقاف كجرتوي قل ارأيتم ما تدعون من دون الله وحكتر نو محمد اي ورم اخبروني ما تدعون من دون الله وحاد الهي سكري عابد ايسان وحد إيغا ورنتان بل حال كوذي إيغا ورنتان أروني إتصيع ماذا خلقوا من الأرض ملك محليك أبورين قيب إيكولين الله إلا أبورين مي إليه أم لهم شرك في السماوات مثل سمدا أبو رستين بي حب اللوة داقين شرك إيكولين مي حد أرنتان سجرتو إيتوني إيلك علي وكينا بكتاب كتاب إلى إيمان من قبل هذا كم قرآن كورتي ساء أو أمس أثارة من علم علم اللي سوى قوري وضطني خورة لغا سوى قوري أهل العلم لا كان أنبياء لغا كان إن كنتم هديئة صادقين كوروا شيئين ما جروا لما إيمان كرام وقال الله حوليه سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون في سورة الأنعام قل وحاتر هذا هل عندكم أتين موحاء من علم أغانشو علم باهيسان oo inay ilaahay geerkii koonkan uu tasarrufku wax kale yahay alla ahad aan ahayn wax la maamuro oo rabbi uu dhiibay aad kitaab ilmi sidaa samiyatay safar oo kulka fa tukhrijuhu aad noo soo saaraysan lana anaga noo soo saartaan cilmigaasi inta tabiicuna يعني ما تتبعون راعي ميسان إلا ظن ملم ويوحك لو أتراعي ميسان لما أركم وإن أنتم وما أنتم إذن كان ماهدين إلا تخرصون كوح ململين يمويه وحقيقة ما هي ستان علمنا ما هي ستان شيء لسوقوري ما هي ستان شيء مقنعه وحقنعينا ما هي ستان وكان مركب حوها من الطبيعي سيد الطبيعي أهو إسكا عادي وحوي أن يعترف المشركون مشركين تئين اعترافان القران بأنهم أيهو جوابتي يعني جوابت الطبيعي هي بحل لها يبوك أهد لها مشركين تي مركب حجد اللقوقي فكان وكان من الطبيعي وحي هي سيد الطبيعي أن يعترف المشركون مشركين تئين القران أو اعترافان بأنهم أيهو لم يطلعوا على الغيب غيب كإني سن أركن أو سن سوء أيغنين أي سن صوت على عن ولا وجدوا إني ننهرين ذلك أرن كاس أي سن أهرين في كتاب كتاب دحلين أي ننكهرين ومن كتب الأنبياء نبياشي كتبه لكمدة ولا أخذوه منحنا إني ننقاذنين شيء قاسي من أهل العلم إني سكسوا قاذنين كتب تاسي إني جواب تاس بحيام بأيهين لكن فقالوا وحي لهذه ماشي أيديه لهاي الماء ننهرين وما هينه oo shirkiga inay ka soo noqdaan la doonayay halku xujay haystaan waa maxay waa taqliid bil aabaaw ee wal ajdaad aw wiyal ban ku dayan inay aabiyal qaal faqalu makasi wahiilan bal inaan haysano kutub iska daamahayno yaani gaybna ma aan taala aanine natabu wa raa'ina ma wajadna wixii aanu helnay alayhi shayga korkiisa oo diina ama ana aabiyashana ka helay aabiyashana asnaamtan caabudayo qaraabiin u sameeynaayo ba soo gaarna ayagaana ku raacnaa wiyashay wuxuu kala leeyahay allah markii wax asoo ka xikaayoon ay waxay yiraahdeen inna wajadna waxaanu helnay aabaana aabayaashayadi iyo awowayaashayadi baan calaa ummatin diin korkeed baan ku helnay calaa millatin wa inna anaguna muftaduuna kuwa hanuunay baanahay calaa aahaarihim raadkoodii kuwa ku hanuunaya baanahay weeyaan raadkoodaan qaadanayna dariiqadoodii baan ku dhageynaa wa bihaadal jawaabi jawaabtan ay mushrikiintu bixiyeen baa tabayyana oo ku muuqanaya waxa daahirayo muuqanay عجزهم عاجز حجب إليك عجزين إيوائيين إيو جهلهم جهل قوذي معا لبذبا يعني عجزي إيو جهلي أول جره أي أردت سكم وقنا يسوي فقيل الله مركز حضر مر لبادو حلويري إن الله الله با يعلم وعلم له وأنتم إذن كن الله تعلمون وحلم وقذين فاسمعوا منه الله دقيست سبحانه سريه وسبحانه نزهناه وتعالى سريه دقيست ربي ما يقوله وحو ربي ليه ويخبر به أو نكور رميه أو كور رميه عن حقيقة شركائهم مشركين تآني هذو ذي شركة ذي إلهي أشو ذي هؤلاء كور أو كور رميه يقول تعالى الله حوليه إن الذين تدعون شركاء دفك أي إلهي أشك بكتين حقيقة ذو ربك ورمي إن الذين كوي تدعون أبعابو ديسان أما بريسان من دون الله الله سكذي عباد أضاموا ويو أمثالكم إذكو كليتا إذن كإذن لم يدينوا مكاس وقوف سرويري عباد أمثالكم عنه دوامع أي إنهم أيهو لا يقدرون على شيء وح أي أوذي كران لما أرى لا يقدرون مكران من أوذي كران شيئا وحبا مما شيء يختص خاصة بالله الله كقولية سبحانه وتعالى الله كريه شيء كقولية وحي كأوذي كران لما أرى وعرب كريه ليه وحبكم أيها لن كران من أوذي كران كما أنكم سير إذن كفا كوينا مشركين تأهو لا تقدرون إذن أوذي عليه شيء قاسي أو رب أولقون نقضي إذن كسير إذن أوذي ملاحين بين أيبون أوذي ملاحين إذا المركوا عباد أمثالكم أضوام إذن كوكريت أهويا فأنتم إذن ك إيه وهم كوان أد عابود إسامبا سواء كوى إقباتين وكسمنتين في العجز تبر دردة تبر وأرنت أوذي وإذا إيه عدم القدرة يعني أود الآن إن إذن وح أود الله هو كسمتي سير إذن إذنك وح أود كريم أولادي عافماتي بلا إذن وكين كريم باكو أمر يسامع عسان الدين كين كريمي ولذلك سيدا درتي وتحداهم التحدي وحال إذا طلب المبارسة لله طفك على ذلك قال يسوى بحان دقالني أفحر بيتنا هذا الإله يعني أفكر الدقال أفدقالاته بان تحدي المبارسة بيه اللي قفر يمين بقوله الله هذا الكيسي أي أن قال لهم اللي قفر يمين وليري فادعوهم حدي كواس وأضومي إذنك وكلاعه فادعوهم بالبرية وعابدة وحويديستا فادعوهم قيرت وقيرين وحويديستا فليستجيبوا لكم هايدين أجيبين أو واحد ويديستا هايدين سيانا إن كنتم هديئاتي صادقين وكورم شيئين وحويدي ما أولي كراموية. وقال تعالى الله حويري والذين يدعون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين إله ياشي أصنامتي أم إله غيرك وتدعون أكبر يسا من دونه ألا سكري ما يملكون مهنا نيام من قطمير قطمير كوحل إلى هذا شيء كبوية ما أودي كرامويا قدمير كي بكوفة سروا حويري أي بقدر ما يكون وحا أهان أيه قدر كي أو أه يعني ما يكون من القشرة حوبك الرقيقة جلع سني وفوق النواتي لفتمريد كوركي ذكو سارا كوركي ذكو دوبا كاسوك لحتى ما أودي كرام يعني قطمير أياجره نقير أياجره فتيل أجره قرآن كنت بوي استعماله مركة تلال قطمير كل لفت التمير يدى لقومه ثانيا لفت مركة التمير تلقعونه حوب ير أو قدو بس ومجره خفيفة كاسة هارت قطمير كله جيدا حوب كاسة وكلمة أودي كرامه فتيل مركة اللي يدهدنا وحويه يعني الخيط الذي في شق النواتب اللي يدهدنا تمرت أفكار صوما جحنا ماشان كرة لفت الاختمرادة ماشان كتل عصمت جح دار بقية جح حاسنتي سوى حكود حجره حوب ير أيكود حجره حوب كاسنا فتيلة لإلى هذا نقيرك وحال إلى هذا ماش جيتك وكبح الاختمرادة ماش يرتها ضلاشة وقبركة وجيتك وكبشة ضلال كاسير كان نقيرا لإلى هذا مك كل مك المثالين أصغر الشيء والله استعماله في سورة فاطر ما يملكون من قطمير أي رب لي في سورة النساء بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة فتيلة العبرة في سورة النساء لفت هذا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا قرانك وقتعر كيسا انت بوال استعمالهم مالك وحي كون كان كأواني كران حوب كيبقى تمرتك ولك سمع الله كبقى ملك ويانا إن تدعوه مركة هداك برسان الله عدانا هين عدوا دون هالنغضة أما النبي هالنغضة أما الرسول هالنغضة أما الملك هالنغضة أما الصالح هالنغضة أما ولي هالنغضة إن تدعوه مداه قيشة أما الصنم أي جن هدوا وعوا دون هالنغضة هذه آدوية رتان لا يسمعوا دعاءكم بريدين من مخلان ولو سمعوا وحال هذا يعني فرض مستحيل على هذا فرضا وتقديرا وحنجرين أول القدرون ولو سمعوا كبتك بإني مقلان دعالين إني مقلان حتى مقلان نستجابوا لكم إذن ما أجيب كرام ومراد كيني إذن مسعين كرام ويوم القيامة ما لنت قيامها يكفرون ويقالوا بيا بشرككم ولا جنتين وكم قالوا بيا لك صالحا يؤدعون جرتوا عافماتك أولاد ويديسان جرتين إيوانك بر قيامها مركوا صابح قيام الله شرك قالوا وكو قالوا وكو كفرين ويا ولا ينبئك إنسان يوكو الرمي مايو مثل خبير أما النبي الله محمد مثل خبير الله خبير حق أكشي والبقنتي سأغوك له كوما ورمي سانان كوما ورمي الله كوما ورمي وركس ورمب أهوية وقال تعالى الله حويري والذين كو إلهياشي يدعون أي بريان أما عابديان من دون الله ألا سكذي ويقشنيان لا يخلقون شيئا وهم أبورا وهم أيها إنه حبورا نسكباخي وهم أيها يخلقون الله أبوري أي لا بأضاء معه محي أبور اسم الملك مالك قفهم محبا أبور الكريم ألا أبور سبع عبادك يهلا كراوليا أموات كوة سنوي ميدوي غير أحياء كوة نورين وي كونوا المعهوي وما يشعرون من أغا أيان قور ما يبعثون لسوصاري وقت القبور تبقى سوصاري دوننا ما قرنا علمنا أمليه اللهم بقرني وين وقال تعالى الله حويري أيشركون مياه لو ذا جينيان الله ما شيء مين الله لو ذا جنيا وشرك أسمين وذاكس لا يخلق عن أبور شيئا وحباء عن أبور كريم وهم أيامنا يخلقون لا أبوره كل أبور من رب لو ذا جنيا ولا يستطيعون أن أبور كريم لهم أي لعابديهم ذكي عابدي نصرا قرقار عن أبور كريم ولا أنفسهم نفتو ذنا ينصرون عن أبور كريم إن يكوك الأبور كي عابد أبور كريم أي أن أبور كريم وقال تعالى الله حويري سريه واتخذوا حي يشهر كل مشركين طاها من دونه الله وحانهين آلهة الإلهيات أحبه سميستن آلهة كدكتر إلهيات بك يشهر آلهة صلى الله يخلقون شيئا أنا وحنا أبور كريم وهم أيضا يخلقون الله أبوره ولا يملكون أنا نحنا كريم لأنفسهم نفتوا لأنا أهلي أهنا كريم ضرا دفع ضر ضر إن إسكد دفعيان أنا نوابي كريم ولا نفعا ولا جلب نفع نفع كما كان يحتر سجين شدين أنا نوابي كريم ولا يملكون أنا نحنا نيني وأن أوابي كريم موتا أي إماتة دلد أي وحدلان أنا أوابي كريم ولا حياة أي ولا إحياء نورين تطلع نوليين أين أوادي كريني ولا نشورا أي ولا بعثا سوصار القبور تلقى سوصار أين أوادي كريني وحاس آلهة كبقنا يا مربي لي سبحانه وتعالى ثم رتب على عجز هؤلاء الآلهة إلهي ياشا لصوش عاجسين دودي يتبر لآن تودي وحكرت بالله وعدم قدرته يعني أود لآن تودي على ما كانوا يزعمون وحي أي شيئين أيين أيسن أودي كريني أي رب حكرت بي أن دعاءهم بريضودي والرجاء منهم يعني أصنامتي إيالي هذه أوليدي لبريي رجلي الرجل لققري يعني كواس قول الرجي أمن لبريا لغو إنه هذا الآن معنى له هي إبريا وباطل شيء باطل آرجل الأوية ولا فائدة فيه وهو فائده واحترقه بحديث كسوغا إطلاقا بأين نجري دودوم أهامبا أين نجري مرنويا وذكر لذلك الله أرنته سبحانه أشهده بعض الأمثلة الرائعة تسالوين ونواناكسن قار كمده بعض ما أشهده وذلك مثلا وحاب كمدة قال الله تعالى إلهي وحويري يعني ذكر لعابده واحتر لآن توذبوا مثال إلهي وسمانه إيه كان عابده لفتيسة والذين يدعون من دون الله والذين ذكر يدعون بريه من دون الله ألا سكذي ذكر بريه أما عابد ياه لا يستجيبون ما أود كرم والذين آلهذي يدعون مشركين أي بريان من دونه إله سكريس أي بريان آلهذا لا يستجيبون ما أجيبان اللهم مشركين تي بريسي أما عابديسي مراد كي أي ويديسنين بشيء وحنو ما أود كرم لا يستطيعون الله بشيء وحيو أود كرم لما أرد حدي وحوالا محي أود كرم إلا كباسد كفيه إلا لا كنس كباسد كفيه إلا كباسد كفيه مثل بديس على عراض فيدي مويه إلى الماء بيء فيدي ليبلغ إن بيه سو قاران فاهو أفس سو قاران كأكل وما هو من أورنها نبيه ببارغه أفكي سكوسه قارا يرماه يعني وحي لم يبيهين واحتر لأنته ذا إيه فإذا درد كوان إلهي خير كبريا إيه فإذا لأنت كد عيسى وحي لم يتاي قف انت بلي أما عال بيكو جيران انت تقي يري أصبع عنا وال إيه من الراسلين وذان أو درسداء عنا راسلين لبدك عماد انتو رانعية يري بيو قال يا افكيه سو غروي او بريعي بي انت لو كشك عني افنس كل كره وما يوم كاسو كلو نفع درنا سو كلو مثال كيليه ساسو رب كشي وما دعاء الكافرين قال ده بريدود ما الا في ضلال وبادي وحنجرين موي وح كلا ما وي وح اي دعودي بريدود اي جرت لما اركو وي او لا اقبل اسيروبيه ما ثم دعي المشركون مشركينتي وا لو ييره الى قليل من التفكر إلى قليل من التفكير فكر يرحوغا يرئني فكران مسكحة هذا كشقيسيان يعقل هذا أي الله ويري وحيث إنهم إيقبا كانوا أي أحايا يعترفون كوى اعترافه قرطي بأن الله تعالى الله إنه يهي مربح حدي مشركين تسرى أحايا كوى قره هو إسه خالق كل شيء شيء كستكله الله أبو رئينه يهي وأن آلهتهم وأن آلهتهم إلهي أشهدنا يعني أن آلهتهم إلى ياشودنا لم يخلقوا شيئا وحنا إننا أبوري كرين ولا يستطيعون إننا أبوري كرين أن يخلقوا شيئا إننا وحبوران بل هم أيهو اسكدا إننا وحبوران هم أيها أنفسهم نفتر مخلوقون لله كو إله أو أبوريهين يا فقير الله مركو حلوي ما دام سدا باي غرنيا الله انه خالق ياي شيء والبا ابور الهي اشودنا وحبا اينن ابورين بل ايغا لا ابوري يا قيل فقير الله حلوي كيف سويتم بالعقل ان كشقي كيف سديبا سويتم اسنتين سويتم ادو اكيسن اسنتين بين الله الله الله الله الخالق اود ابور وحبوري القادر اود لها وبين هؤلاء المخلوقين كو الله أبوري أو العجزة عاجزين توحب أن أولي كريم سابق سنتين سأشاء ثلوين كيف سيدي بحضر سؤال كلي سويتم أبو سنتين بينهما اللبضاسي في العبادة والدعاء عابدد يبريضا سابق سكمت أقبكتين سيد رب الله بريء أدير في أبريء ساوين فإنكم إذنك تعبدون الله الله وعبد إيسا وتعبدون هؤلاء كوا المشرك شركاتنا وعبد إيسا وتدعون الله إله بدر إيسا وتدعون هؤلاء كوا الأصنام تأيي آلهذا لأولي ذا لصالحين تينا وأكبر يسام فأفمن يخلق أحد وحبوره كمن أحد من لم يديه أفمن يخلق معبود وحبوره الله كمن أحد من لم يديه لا يخلق وحب أبور كريم وميو الله وحبو ربط إذا نحبو ركرين لسن توي أفلا تذكرون ورميادنا ماد وانسان تاوي فهل لا تذكرون ميادنا وانسامين نويا فلما وجه إليه مركي لو جيدي كوا مشركين تا هذا السؤال سؤاشا مركي لو جيدي وسيدا لو جيدي بهتوا ويوريرين وذهبت عنه وذهبت عنه بحانكتكتي حجتهم مهيت نسيري هذا فعلك مجهول أسق ومارة أبديها لكن مصمع على لقلق بياوي وذهبت عنهم وين كتكتي حجتهم حجتهم وذين ويبا بعض وحجيه استغل بارك فسكتوا وي أمسين وندموا وين شلايين ثم مركا كبعدي إلا حجتهم وذين بألا ترتلوا عبر لقلقين حجتهم وذاحظ لقلقين ثم مركا كبعدنا تشبطوا وحي كل لقين أي قرصدين بأمر باطل أرن كلاو باطل أي قرصدين قالوا وحيراني إن آبا أنا أبياشين كانوا وحي أهايين من أعقل البشر تتككوه وعقل جبضان بيكمد أهايين معروفين وحلو قرني بذلك عقل قاسي فيما بين الناس تتك دحذوذة عقل لآذو عقل بدننا يهين بلغوهوغا تتك دحذوذة قد اعترفوا حاقري بفضل عقولهم أبياشين عقل قوذة فضل قولية وحاقري الداني كي دوائي والقاسي كي فقا تتك دمانتو دباو دقريوية وكلهم دمانتو وهم أيقنا كلهم دمانتو كانوا حيئين على هذا الدين شرك قام أيين كل قد قوة جرين أبياشين أو أبياشين ضد عقل بدنا دمانتو الدين تان شرك قام هيسين فكيف سذابه مركا يمكن أي صورة قل كن قنيسة أن يكون هذا الدين دين كان أو دين شرك جاء يسلب كن قنيا ضلالا بادي إيو باطل وح باطل وأنجر سبب كن قن كراوي ولا سيما مثل بملك تص كم مسي جروي وآباء النبي صلى الله عليه وسلم نبي أبياش يسي أو وياش يسلك يان كل حجر جر وآباء المسلمين تفك النبي الله محمد رعي أبياش الصحابة ديان أبياش شرك يان كل حجر جر يا وياش أيضا سلوك له كانوا على هذا الدين مركم محمد إيه ويلش النبي الرعي ذا آخمن أو وياش وخذين مي ليذين حجدا صبات له بهذا كل دين فرد عليه إله مركم وأرديه كواسي يعني هذا الكاس مو رديه بأنهم أيجو وياش أي شيء جيان يراهن من أعقل البشر بأهاين يوحوا كل دين ما كانوا متدين كوهن سل أو وياشي أو وياشي ما إنا نحين لأن النبي يمدي وحي أيه استنمجرون ولم يعرفوا من أين قرنين سبل الحق سبيل الحق وضد حق ما إنا قرنين ولا سلكوه من أين الراعي ويستلزم هذا أرمت أسمرك وحا أي كان سنيسا أنهم كانوا ضالين إنا أهاين كوهن سل إنا أهاين مرهديس الحقين قرنين طريقين أين الراعي أين هنون سنين إن أدون سنعيين بأمرك هلك كل لازم يسويه لا يعقلون شيئا وحواء دينك كمنا قوة قرطة ما إيرنهين ولا يهتدون قوة هنوننا معهين وقد قيل لهم بحلوي لذلك أحيانا إنبذا أي أرنتاس قرآن كاللو الشيء بالإشارة ايضا لوغو فرفيقي كفرفيقد والكنايه سربيبد او لو سربيبيو انت بوا لو شيغي وي واحيانا مرك قار كودنا بصراحه كامله عدين قميسترن ايا لوغو عدين جيريو سي صراحه لوغو شيغي جيريو عذاب ان لوغو شيغي مثل قوله تعالى الله هذلكي سو يري انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون إنهم كوا مشركين تا ألف وحي هلين آباءهم آبياشو دي أو وياشو وضالين قوة دنسان حق دنسان فهم ملك أيها مشركين تي يغرعون قوة الدجين يوي أما دقدق يوي على آثارهم آبياشو دراد كوني يوحي دين كدكتين أيها كو دقدق يوي هذا من جهتي تاوى إنعوي ومن جهة أخرى أرنت سلاسة مرد حجرة لوغو الردية ومن جهة أخرى لنا عكلنا أخذ المشركون وحي هدران قلين يعني شوف هذه أي كان مدك لي هدران الله إيمانا يعني شيك لو باطل يقفصنا ومن جهة أخرى لنا عكلين أخذ المشركون وحي قفصنا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين نبي عليه الصلاة والسلام المسلمين تي إنه كعب سينيا من آلهتهم إله ياشود كعب سينيا وإليهين إله ياشود هداد من كهري نبا إذن كل دعي يقولون محي أرانيا إنكم إذن كنو محمد المسلمين تي أسأتم الأدب أدب تباب حليسين سوء الأدب الله تمادين أدب حمى الله تمادين إلى آلهتنا إلى هياشي يبي بعد أدب حمى الله تمادين ببيان عجلهم مركات عبديسين إلى سوء حتى الكريمي وأدب أدب حمى ويبي إليه فهم أيهم مركة آلهتي ومشركين هذا القرآن سوف يقدمون ويعرون دونا إذن عليكم إذن كيذن عرون دونا إلهي أشيء إذن بإذن عرون دونا مرك عرودان فتهلككم وإذن هلاقي دونتا آل هذي وتخبطكم يعني فتهلككم وإذن هلاقي وتخبطكم يعني وين إذن قراع يساويا يعني مارت وإذن جمين بالوجين خبتك الضرب والتوطئة كل والإلاء وإذن كجوك جوكسون دونتا ويا لأجل ذلك هذا محمد وحبا ما تركران إلى هياشا ما تركران سببت إذا أي سائل كو سمين دونتا وهذا مذكري كما كان الأولون سيد دقيه ورأي أحايان يقولون كوير هذا لرسولهم رسول الشهداء كله جرين وين أرنك كانوا لمديا سيد النبي الله يهود وكلا يعني يكوير أهلين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون يعني وحوي نبي الله يهود بيحكوا إلى هذا القوم هود مركوا يروا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله كلي عابدا إله كلمة لهذين بيحكوا إلى هذين إن نقول ما نقول أنه مؤرنين إلا اعتراك إلا وحانوا لأنه اعتراك وحاك أصيبي يعني مارتي بعض آلهتنا إله ياشي دقاركو رب سوء الحمك وأصيبي نبكى وحقي لك لكني هل عابدوا إله ياشي دقاركو دران دري ساسي مركا نبكو وقستين بأرنا يوم فكاسر قال إن أشهد الله وحكير النبي لا يهود أني الله ذا مرقشني واشهد إذن كان مرخات النقضة أني بريء مما تشركون شركين هنا بركة آي وألك لي أن وحده أغادم هذا الكامل كي إذا هذا الإله ياشي يذي بسوه الأدب السميسيون وإذن باب إنضو أنت يا أيضاً للردية ورد إلهي والردية على ذلك أرنتاس هذا الكاسي بتذكير المشركين مشركين تحسوسين توذي الحسوسية إيه وإلزامهم لقول لازمية بما شيء لقول لازمية كانوا أي حايين يشاهدونه أي أركيين شيء أركيين ليلا ونهارا هبالي مالين بوحي أركي جرين أي هذا اللي لا لقول لازمية وهي وامحي أن هذه الآلهة إلى هياشة لا تستطيعين أو ذكرين أن تتحرك في من أماكنها يعني قبر قاتو ماشي كجيرو ما كغوري كره ماشي سمال كلمه هادي كره سلام كان ماشي لا بيجي ماشي سمال انا ميو هادي كره مكان كودي اني سكه دقه كريم انت تحرك اني سن دقاقينين امنا ماكينها مكان ما دي بوسس كي فدد اين كتغي وتتقدم اين ان حرمري كري وتتاخر اين دب مرين كري شيئا وحبا وحي حرمري كرت اما اي دب لي كرتان اي سن جيل او تدفع اني سن اي سن اي سن علين كريم عن نفسها نفس تيدي شرا نبينا سكعر الكريم ويأركيا ويأجي ذا ويأ marka mar hadii sida u jeedaan fakayfa sidaaba tastad fakayfa sidaabi tastati'u ilahiyashi ayu awadi karta an tadurra almuslimina muslimina in ay dibto wa tahlikahum ay halaka sama awadi karta ma awadi karta wa maxay ilaahi marku asnaamta ka hadlay wuxuu yiri alahum arjulun yabshuna biha alahum wa ilayhim ilahiyashina asnaamta tamathisha aqsamaysatan arjulun lugamiyilay oo yabshuna biha ay ku socdaan hore iyo gadaal meeshii rabaan ay aadaan mare am lahum wa ilayhim aydin gacmaba ilayhi oo yabshuna biha ay wax ku qabtaan ملا جعمه هذا رحمكم ما قبل كره أم أمس اللهم وحي إليه أعين إنضب إليه يبصرون بها يوحكوا أركيا ملا أيضا أم أمس اللهم وحي إليه آذان دقوا يسمحون بها يوحكوا مقلا انتبه ملا وحان انت أصبلها إن سابد حوه دي سنكرتا نفعي يدرعوا دي سنكرتا إنه كوم الكنين قل وحفر هذا ادعوا ويارت نبي الله محمد وكل مشركين شركاءكم كوي آت رب الله ذا جسال عبادي سي قلوا واغذا شيء أني يا مسلمين تنوى دبان ثم كيدوني إها قرصادة أو إدبع فلا تنظرين هل إيكا ديننا دبها إيكا ديننا حتى بوحد إيكا إيكا سن الله إذن إذنك إلهياشين بالصمية سلا قدهم محايا لحما أولي كرامه وضرب لهم الله حقوية لي مشركين تي بمثل هذه المناسبة يعني وضرب اللهم حقويا بمثل هذه المناسبة مناسبة أو تن أهوكالي أي بعض الأمثال الصريحة تسالوين عبعض أهوكالي قار كميلي أيها الدنيا رب بسمي سيدة تسالها عبعض أهوكالي مناسبة بكثال عبعض بسمي مثل قوله تعالى ألا قول كيسي أهوكالي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضدوا ضرب وحال يالي مثل تصالي أيا لإذين يالي فاستمعوا بجيس له تصاليه بالبجيس كل مشركين تابع الله هذا اليوم إن الذين إلهياشي تدعون أد عابد إسان وبر إسان من دون الله الله سكذي أد عابدان وبردان لن يخلقوا ذبابا تقسم أبو الكرام يعني تقسيك ليه أو أصغر ذبابك يعني حيواناتك ويرع كم ذهي ما أبو الكرام ولو اجتمعوا حبا كل مانه له لخلقه ابو رستي سبعه كل مانه وعلى وحي الهي كسوى حريق اولا عابده حبا اسكت تقان تقسم ابو ركرا حيال الخلق والإجاز من الهي بأسكر سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب آل هذا حبي أو كدفه وإن يسلبهم حدو دفه آل هذه الذباب تقصيه شيئا وحن حدو كدفنا لا يستمدنه كما سوى العسن كران منه ذبابك كما سوى العسن كران هذه ذبابك وحا يغلسيه أو تقصيه قاتل كما سوى العسن كران ضعف الطالب سامك وحبل بيئة وحي لغا قاتي إنو سوء عشت الدونيو أيا تاق درادي والمطلوب دخصيقا وحلا بحصديو لغادين أيبا تاق درادي دخصيق مسكين وإبرا وحيوانا نكو حكي عشانوي كيف يستطيع أن يعبد من دون الله سيبكو أولك سيبو عبادة كيف يستحق العبادة سيبو عبادكم متيسان يوم ومثل قوله تعالى بعلمنا الله هذا الكيسي أو هذا نتسالة أويري مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء تبك إلهي غير كبري تصالح إليهم بشيء مثل الذين كوي حالكو اتخذوا يا شيء من دون الله ألا سكذي أولياء أوليك سميستيو كو أقرقار أنصر يسميستي ألا سكذي عفمات أولادي عف وحول ببعنكر كو سميستي حالكو لمدي كمثل العنكبوت عارضي تصالح أكر لمدي تاسو اتخذت سميستي بيتا قري سميستي عارعار قري أي سميستي أكر أنين حب عار عار قرية كدكت أوكلوا لم يدهوين وإن أوهن البيوت قرية متك أبوت هكذا درن لبيت العنكبوت يعني وحوي عار عار قرية قرية لسما يستوبوت هكذا درن وين لو كانوا يعلمون هديه كوح درن عار عار قرية أي سما يستوه خواب مكعلين كرا طبيل مكعلين كرا عدو ميو كعلين كرا وما يو سلاس وكلمه لم يدي قفك الله أحدا نحين ولك كدك تؤيو وحوي ديسا وحو أخر كراه لما أركوه سلا جيتك عرض وكلمه لم يدي قف دوك سديه وكلمه لم يدي مرك الله قال ربعين لدوك سديه سبحانه وتعالى قل عابدوه وقد بينا وحو عدي بعض المسلمين مسلمين تقاركوا عجزهم آل هذا سيئنا يسان تبر لحين تبر واقودي أي عدي هذا أو كما بقولي هذا الكسوك عدي ييري أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه ثعالبه أرب معبود أو يبول أو كك هذه الثعلبان ضوعذي برأسه من حسي كك هذا نيسو يعني مكاسا ربي أهولي لقد ذل وحد دلوبي من معبود إله العابد وح إله لقدك تقول العابد أو بالت أي كوك هذا سي عليه أسيق مدح الشيء كوركيسة أفعاله فعلب كأود باشا دو عدل إلى هذا أي كوك هذا نيسو كاس باد دلوبي لأن صرم كي وحكا سوشن بلا كحار يسو سكما عدل كروك بارتي دو عدل وحور با كوك هذا نيسو وحسو كلي كيف يكون إله سبب معبود كنقون كراوي ولقد وصلت النوبة كالتن كيبا وحو قاري النوبة وكليتا كالينام كالتن كويا با وحو قاري إلى مثل هذه المصارحة يعني هذا الكلمس كتور توري ومسلمين تمركي قالوا شو حق هنانبا مسلمين تمر إلى دين القرآن كله قد جوابي كالتن كاس با وحو قاري إلى مثل هذه المصارحة عدين تاس وهذا الكلمس كله عديه مركو قاري وحلك أي قارتي بهاج المشركون وماجو قالذي أي كعام ويسلح قرين وحق إيك جيستين ويا ماجو ويسلح قرين سيدا موتك يهلك ويسلح قروك أي يسلح قرين وصبوا مركاسي عاين المسلمين مسلمين تبيع عاين حتى صبوا انت أي كعاين ربهم ربي وذي الله الله سبحانه وتعالى الله عاين اللي توحيدك ماركي فري أو وحداني اسكال هذا مشركين تي عاين فأما المسلمون مركي قال لي الله عاين فأما المسلمون مسلمينتي فقد نهاهم الله سبحانه وتعالى الله سري وكربي عن معاودة ما شيء كلا بشري يسبب ذلك عيد الله سبب سببه أي الله قرر إن الله ابتانا عاد إيكا بكتان أما أيون نقضى المعاودة حال إلى ذا والرجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه بالإنان الشيء مركا كتكتك بعد هدي أكسر نقطة يا لوجه ذا معاودة ذو مركا هدي أيه إلهي عاين الله أي عاين إذنكها عاين بالإنان المسلمين تيه يعني هده منا آل هذا ذي انت عاينان سبب أي مكة أنقطع عيني إلهي أشهد آد عينين إني رب عايا مكة وحى الله وحي إلهي عيني سجارسين حقودهن هدو قال كان إلهي عيني سببها أقول نقلوا تأصل مكة وقال الله حيري ولا تصبها عينا الذين إلهي أشهد يدعون أي عابدين المشركين من دون الله إلهي سكذي محيطنا مو عاين وكل كافر يصب الله الله أي عاين عدوا عدو تنمد أي عاين بغير علم علم الآن يكون عاين مالك أبي سببها أم قل إن إله إلا عاية سبحانه وتعالى إلا أن علم له مسلمات عاية قال كان جاهل كهو بغير علم إنه إله يكون عاية سببها أقول نقنون وأما المشركون قال ذي كوي شركي أهل شركي قاها فقد قرروا وحي قوستين إحباط الدعوة دعوة ذي دعوة التوحيد برنتي لبريو إباب إنتي ذي قوستين إي وصد عن سبيل الله الله وددي سؤو ضدك اللي قد جاديو مرحة الحجاني وحكو قادي وايين بالضغط أود والقوة الحب والعنف الأذيك إن إليه مادان ومسلمين تقلبان بي مركة قوستيوية فقام كل كبير متكست أو مدحة وإستاغ ورئيس أو مدحة كبير قبيلة قبيلة مدحوها إي الرئيس كوذبة أي وحو وإستاغ بتعذيب من تطئن عذابه آمن الرمي من قبيلته قويس كيسي قبيلة ليسي كميدا بحيدهم قويس كستبر منك أبدا أواها وحوير ذات المسلمين تأذيك إذن كإسلام هل عذابه بأن كاسي قارتين هل دبو وذهب مركز وحاتقي جمع إن بدلوا منهم أي كميدا أي وحي أتقين إلى أبي طالب المشركين في إن بدلوا كميدا إسؤول رسطي بأبو طالب أتقي محي أتقين ليكف إنه الرابو هو أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على إنه كرّب عن الدعوة إلى الله توحيد كان أوتاجيه الله دتك ويهري إنه كجوجي إلى محمد وجوجي إلى دتك ويهري الله وحيد أيه كعكسدين ويل كهذا مجرد هكجوك صدى مارقي الدعوة التوحيد هكاستاجب إلى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على النبي محمد وآله